بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة اللطائف الماتعة في تفسير سورة الواقعة. لقد حدثتنا هذه السورة عما أعده الله للسابقين في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كلمة وحور قرأت بالرفع وقرأت بالجر، وحور عين أو وحور عين. أما قراءة الرفع فتقديرها ولهم فيها حور عين، أما قراءة الجر فتحتمل أن يكون هذا مما يطوف به عليهم الولدان المخلدون، لكن طبعا يكون هذا يعني في القصور في الخيام وليس بين بعضهم بعضا، فيطوف عليهم الولدان في الخيام في القصور بالحور العين. وقيل أن المقصود اتباع لما قبلها من الجر، لأن ما قبلها مجرور فأتبعت لما قبلها. كأمثال اللؤلؤ المكنون المحصون الذي لم تمسه الأيادي، صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لم تمسه الأيادي جزاء بما كانوا يعملون. هذا الذي أعده الله لهم وأتحفهم الله تعالى به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا، اللغو الباطل، الكلام الذي لا معنى له أو المعنى أو الذي يتضمن معنى حقيرا ضعيفا، ولا تأثيما أي مشتمل على قبح وفحش ونحوه، لا هذا ولا ذاك، إلا قيلا سلاما سلاما يسلم بعضهم على بعض في الجنة. إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين، انتهى الحديث عن السابقين، بدأ الحديث عن القسم الثاني وهم دون الأولين في المنزلة والمكانة. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ فبعد أن ذكر مآل السابقين قف عليهم بذكر أصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين، الذين يؤتون كتب أعمالهم بأيمانهم. ثم عظم من شأنهم وفخم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ أي شيء هم؟ ما حالهم؟ كيف مآلهم؟ قال تعالى: في سدر مخضوض. في سدر مخضوض يعني لا شوك فيه، وهو موقر بالثمر. فجمع بين وصفين، أنه خضد شوكه وأنه ممتلئ بالثمر. إن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر، فعكس الله ذلك في الآخرة فأزال شوكه وأكثر ثمره سبحانه. ثم سبحانا يليق به. في حديث في إسناده شيء من الضعف عن سليم بن عامر يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. يأتي أعراب فيجترون على أسئلة كثيرة لا يجتر على مثلها الصحابة. أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ فقال: الستر، إن له شوكا مؤذيا. فقال: أليس الله تعالى يقول في سدر مخضوض: خضض الله شوكة، أزال شوكة، فجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها لا تنبت ثمرا، تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر. وطلح منضوض، طلح شجر، كل شجر عظيم له شوك يقال له الطلح، وقيل إنه الموز بلغة أهل اليمن، كان يطلقون على الموز الطلح. فالأصل في الكلمة أنها شجر عظام من شجر العضاة، الشجر اللي هو كثير الشوك. فمنضوض يعني متراكم الثمر، يشبه طلح الدنيا لكن ثمره أحلى من العسل. وقيل إن المقصود وطلع منضود، يبقى هذا صفة أخرى للستر، أن الله جل وعلا كما خضض شوكه أزال شوكه فكثر ثمره سبحانه وتعالى. طلع منضود يكون ثمره متراكم بعضه فوق بعض. وظل ممدود، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. اقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. وفي رواية الصحيحين: يسير الراكب الجواد المضمر السريع، مش مش، الراكب الجواد المضمر السريع يسير فيها 100 عام لا يقطعها، لا يصل إلى نهايتها مع سيره هذه المدة، مبالغة في امتداد ظلها. الجنة كلها ظل لا شمس فيها، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، الجنة كلها ظل. فهذا الظل ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى، ليس ظل الشمس. الظل في عرف أهل الدنيا ما يقي من حر الشمس وأذاها، لكن الجنة لا شمس فيها ولا زمهرير، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ويعني قد يقال المراد بالظل ما يقابل شعاع الشمس، ومنه ما بين ظهور الصبح إلى طلوع الشمس. وظل ممدود. ثم قال تعالى: وماء مسكوب، جار في غير أخدود، جار في غير أخدود، يصرفونه بأيديهم كما يشاءون. وماء مسكوب جار يجري الليل والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم. العرب كانوا أصحاب بادية، كانت بلادهم حارة، الأنهار في بلادهم عزيزة، لا يصلون إلى الماء منها إلا بجهل جهيد ومشقة بالغة. فعوضوا عن ذلك، وعدوا في الجنة بخلاف ذلك، ووصف لهم أسباب الترف والنعيم: الأشجار ظلالها، المياه والأنهار وجريانها واضطرادها، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، يشبه الشكل لكن الطعم غير الطعم، الشكل هو الشكل لكن الطعم غير الطعم، وأتوا به متشابها. في حديث انخساف الشمس في زمن النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال، الصحابة قالوا يا رسول الله لقد رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، يعني تأخرت إلى الوراء قليلا. قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ولو أصبته في راية ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. في راية إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لآكل منه ما بين السماء والأرض لا ينقص منهم. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا يتنقطع صيفا ولا شتاء، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا، مهما طلبوا وجدوا، لا يمتن عليهم بقدرة الله شيء، لا يمنع من تناولها لا شوك ولا بعد، إذا تناول رجل الثمرة عادت مكانها أخرى. وفرش مرفوعة عالية وطيئة ناعمة، إنا أنشأناهن إنشاء، الضمير يعود على الحور العين، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، أعدهم الله في النشأة الأخرى بعد أن كنا عجائز صرنا أبكارا عربا، بعد الثيوبة عدنا أبكارا عربا. المرأة العروب التي تتحبب إلى زوجها بدلالها وحسن حديثها ولطف معشرها، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراب، معنى أتراب يعني متقاربات في السن، أهل الجنة يدخلون الجنة على سن 33 وقت اكتمال القوة والشباب والفحولة ونحوه. في حديث في إسناده مقال أن امرأة عجوز أتت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، فولت تبكي، قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي، خيرات الأخلاق حسان الوجوه. الله جل جلاله يقول كأنهن بيض مكنون، أي رقتهن كرقة الجلد الذي تراه في داخل البيضة مما يلي القشر، كأمثال اللؤلؤ المكنون. فهؤلاء اللواتي قيضهن الله في الدار الآخرة ليكونوا نعيما للسابقين ولأصحاب اليمين، عربا أترابا لأصحاب اليمين. وفي الجملة لقد ورد أن نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة، ونساء الجنة عموما أينشدن بأصوات ما سمع بمثلها أبدا، نحن الخالدات فلا نموت أبدا، نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا، طوبى لمن كنا له لمن كنا له وكان لنا. يبقى معنى كلمة عروب المرأة التي تحسن التبعل لزوجها. وقد استل الله ما يكون بين الضرائر في الدنيا من الأحقاد والضغائن ونحوه، ليس بينهن تباغض ولا تحاسد على النحو الذي يكون بين الضرائر المتعاديات في الدنيا. إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن أصواتا، لم تسمع الخلائق مثلها يقولن نحن الخالدات فلا نبيد، نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. لأصحاب اليمين أي خلقنا لأصحاب اليمين. وفي الحديث أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفنون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب، رشحهم المسك، مجامرهم الألوة يعني العود، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، ويدخلون جردا مردا مكحلين بني 33 سنة. الأجرد ليس على جسمه شعر، والأموال ليس في وجهه شعر، جردا مردا مكحلين أبناء 33، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين. اللهم ألحقنا بهم وأدخلنا مدخلهم، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب